الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كل شيخ والحاضرين. قال المؤلف وواو مثل كسر إن تسكن تصر يا أسد. أيوه وواو مثل كسر إن تسكن تصر. وواو مثل كسر إن تسكن تصر. أيوه وواو ياء ياء كثيرة بعد نقل في جوير. أيوه كثيرة بعد نقل في جوير. جوير نعم. هذه مسألة أخرى، وذلك أن الواو إذا كان في وسط الفعل الثلاثي وكسر هذه وكسر ما قبل الواو، هذا إذا كسر ما قبل الواو فعندئذ تقلب هذه الواو التي في الوسط تقلب ياء. تقلب إيش؟ هذا مراده. ما مثاله؟ كجيرة بعد النقل في جوير. بعد النقل في جوير. شو قال بعد النقل في جوير؟ جوير هذا ما ماضيه؟ جارة. إيش قل؟ جارة. جارة. ها وأصله جوارة على هذا. طيب إذا كانت جوارة وبني للمجهول كيف تقول؟ تقول ها؟ تقول جويرة كما تقول في قال خويلة ابتداء كذا ها. فهذه الكثرة على الواو مخالفة للواو، ليس من جنسين، هم يقولون هكذا. إذن فتنقل هذه الكسرة عن الواو عند بناء الفعل المجهول وهو مبني المجهول إلى ما قبل هذه الواو وهو القاف مثلا في مثالنا أو الجيم في مثاله، فتحذف ضمة القاف قويلة صيره بيو لا بعد حذف ضمة القاف. لذلك إذا حذفت أو إذا نقلت كسرة الواو عن الواو تبقى الواو ساكنة وجئت بهذه الكسرة إلى القاف في قال مثلا، إذا فتبقى الواو ساكنة بعد كسرة، وإذا وقعت الواو ساكنة بعد كسرة قلبت الواو ياء فيصير قيل وأصله قويل جيرة أصله جويرة ها وهكذا. هذا مراده، فيصير جيرة لأن الواو تقلب ياء لسكونها بعد كثرة، وهكذا في كل فعل أجوف وسطه حرف علة ووسطه واو. وهذه الواو في الابتداء إذا كان في المبني المعلوم تقلب ألفا، قال ها مثل تقول جال ها، ما مضارعه يجول. إذا لو بنيته للمجهول ماضيا فتقول جويلا ثم جيلا ها، أليس كذا؟ جيل به في السوق أي دير به، ودار كذلك دار يدور كقال يقول. إذن فتقول في البداية المجهول دويرة ثم تنقل كسرة الواو إلى الدال فيصير دير به دير ها، كما تقول في قيل وجيرة كما هنا. هذا في كل فعل أجوف وأجوف ووسطه هذا في الأصل واو فيحصل في هذا العمل. نعم. قال وإن تحرك وهي لام كلمتي. وإن تحرك وهي لام كلمتي. وهي لام كلمة أي الواو إن تحرك آه. كذا فقل غبي من الغباوة آه. وهي واو وهي إيش؟ وإن تحرك وهي لام كلمتي. وهي لام كلمتي أيوة. كذا فقل غبي. كذا فقل غبي من الغباوة. نعم. معنى ذلك يريد أن يقول ما تقدم الآن إذا كانت الواو في الوسط فكذلك تقلب الواو يعل بما تقدم. فكذلك إذا كانت الواو في آخر الكلمة متطرفا، وهذا في اسم كما جاء في المثال الذي جاء في اسم، إذن فتقلب الواو ياء. لماذا؟ لأن ما قبله يكون مكسورا أو ياء، كما في غبي غبا، على أن غبي الواو إذا قلت غبا يغبو ها ها، هذا الفعل أصل غبا و غبا و، فوقعت الواو في الأخير فتقول غبا بقلب الواو ها ألفا عند البناء للمعلوم غبا. لكن لو بنيته للمجهول ها تقول إيش؟ غو بي و، ثم غو بي يا. هذا القياس. لكن القلب الواو ياء يظهر هذا فيما لو جئت به في وصف، كما مثل على ما مثل به المصنف قال إيش؟ فقل غبي من الغباوة. فقل غبي غبي، هل غبي هذا هل هو فعل أو وصف؟ وصف. فإذا كان وصفا ويصرف أن يكون وصفا، لكن يكون وصفا على وزن فعيل. أليس كذا؟ غبيون مثلا، أو يكون الوزن فعيل غبيون. فإذا كان الوزن فعيل فإنك تأتي بالياء التي هي لوزن فعيل، ياء جديدة، وهذه الياء تكون بعد إيش؟ الباء، غبيون. والواو الأخيرة واو الكلمة، فاجتمعت الواو والياء وسبق أولهما بسكون والياء، فتقلب هذه الواو الأخيرة إيش؟ ياء. فإذا قلبت ياء اجتمعت ياءان، وإذا اجتمعت ياءان جاء الإدغام، فتدغم الأول في الأخير، لأن الأخيرة هذه ستكون متحركة بحركات الإعراب، وإذا أدغمت الأولى في الثانية تحصل شدة فيصير غبيا غبي، فيصير غبيا. فكلام المصنف غبي، إما يقول أن تقول غبي بالتشديد في الأصل، أو تقول إيش؟ غبي و ها، أو غبي و أصلها غبي و شوف غ بي و بفتح الغين، كسر هذا وجه آخر. المثال الذي ذكرته الآن هذا وصف، لكن لو كان فعل فقط وكان على وزن فاعلة فتكون الفاء مفتوحة غ بي و، فتقلب الواو ياء لانكسار ما قبل فيصير إيش؟ غبية. فهذا فعل في الآن غبية، وهذا يشبه ما لو قلت را بي و، رضي و، وأصل رضي و، فهذه الواو تقلب ياء لانكسار ما قبله فيصير رضي، فرضي الياء أصله رضي و، لأن هذا الفعل مأخوذ من المصدر والمصدر هو الرضوان، فتجد الواو، فالواو هو الحرف الأخير، فيصير فتقول في رضي و رضي، وهكذا في غبي وغبية على هذا. نعم، انتهى، وصلى الله وسلم على محمد.